ما حكم من لم يولم لزواجه؟ وهل يتأثر عقد النكاح بهذا؟ وهل يعتبر عاصيا للرسول صلى الله عليه وسلم عندما أمر عبد الرحمن بن عوف حين زواجه أن يولم ولو بشاه؟ الوليمة سنة مؤكدة ولو بشاه كما قال صلى الله عليه وسلم، أو ولو بشاه لعبد الرحمن بن عوف، ولكن لا يؤثر في النكاح، النكاح صحيح ولو لم يحصل هناك وليمة، إذا تمت شرائطه وأركانه هو صحيح وإن لم يولم، لكن كونه يولم بما تيسر هو السنة وهو الذي ينبغي، والقول بوجود الوليمة قول قوي لأن الرسول أمر بها، أو لم ولو بشاه، القول بالوجوب له قوة ولو بالشيء اليسير حسب الطاقة، وترك ذلك خلاف السنة، لكن له لا يؤثر في النكاح ولا يبطله، بل النكاح صحيح إذا استوفى شروطه وأركانه. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.